حتى تأثر في يديه ورجليه رضي الله عنه. فلما رأى عمر رضي الله عنه ذلك رأى أن هذا نكثا من قبلهم، فأمر بإجلائهم، أمر بإجلائهم. فجاءه أحد زعمائهم وهو أحد أبناء أبي الحقيق، وهذا سلام ابن أبي الحقيق كان من اليهود الذين ناوأوا النبي عليه الصلاة والسلام، وأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام من قتله في حصنه، وهذا أحد أبنائه أو أقربائه. جاء إلى عمر رضي الله عنهما وفاوضه في هذا الأمر وقال: كيف تجلوننا وقد شرط لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرنا، أن يقرنا في هذه البلد على المزارع لنعمل فيها، وهذا دليل على أنه يجوز أن يكون الشرط لأحد العاقدين على رغبته. قال: نقركم ما أقركم الله، أو نقركم ما بدا لنا. فالشرط للمسلمين، هم الذين اشترطوا هذا الشرط، اشترطوا هذا الشرط أن يقروا اليهود متى ما رأوا ذلك في مصلحتهم، لكن ليس لليهود شرط على المسلمين حتى يجب الوفاء به، وإلا فلو كان لهم شرط لكان نقضه غدرا به، وما كان للمؤمنين أن يغدروا. لكن الشرط هنا للمؤمنين، وهذا دليل على جواز أن يكون الشرط لأحد العاقدين متى ما بدا له ذلك، متى ما بدا له ذلك. هذا اليهودي جاء إلى عمر رضي الله عنه وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام قد أقرهم، فكيف تجلينا أنت؟ فلما رآه عمر رضي الله عنه وهو الملهم، عمر رضي الله عنه تذكر قولة النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الرجل بخصوصه، هذا اليهودي ابن أبي الحقيق، قال له: أتظن أني قد نسيت، أني نسيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني لك، كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ هذا يدل على ماذا؟ هذه نبوءة للنبي عليه الصلاة والسلام، قالها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا قبل وفاته. فعمر فهم منها أن هؤلاء سيخرجون في يوم من الأيام، وقد حان الموعد، حان الموعد لنكثهم ونقضهم، ولأن أرض خيبر أصبحت للمسلمين فهم أحق بالتصرف فيها، وقد رأوا الآن أنه لا مصلحة لبقاء اليهود فيها لأنهم قد اعتدوا على المسلمين. فأمر بإجلائهم عمر رضي الله عنه، لكن مع ذلك ما سلبهم حقوقهم اللازمة. كانوا أصحاب زرع، كانوا يعملون في هذه المزارع، فكانت لهم ثمار في طريقها إلى النضج، وكانت لهم آلات حرث وآلات زراعة وإبل وغيرها يسكون عليها، فما أخرجهم عمر رضي الله عنه بدون شيء، ولم يظلمهم، وإنما أمر بإعطائهم قيمة ما كان لهم من هذه الأشياء من الثمار. إذا كانت لهم ثمار فإنه قدرها لهم، إذا كانت لهم عروض أو أدوات زراعية أو حبوب أو نحوها أعطاهم قيمتها. فمع أنه متمكن من إجلائهم لأن الأرض أرض المسلمين، ولأنه ولي أمر المسلمين وأجلاهم بحق، لكنه ما ظلمهم. وهذه عبرة أيها الإخوة، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ولا يجوز أن يقع الإنسان المسلم في الظلم حتى مع الكافر، حتى مع الكافر، فكيف به مع المسلم؟ قد جاء في الحديث القدسي قول الحق تبارك وتعالى فيما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام:

في كثير من أحداث غزوة الحديبية وما جرى فيها بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين مشركي مكة من أمور المفاوضة وأمور الصد عن دخول البيت وما انتهى إليه الأمر من وثيقة الصلح التي كانت بينهم وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وستكون لنا في الدرس القادم بإذن الله وقفات مع هذا الحديث الطويل. قد أورده المصنف رحمه الله في كتاب الشروط ليدل به على وجوب الوفاء بالشروط، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرط لهم في وثيقة الصلح فيما شرط أن يرد إليهم من جاءه مسلما من أهل مكة، وقد وفى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. جاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو ابن سهيل بن عمرو رضي الله عنهما، فإن سهيلا قد أسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه أيضا. فجاء أبو جندل وهو يرسه في أغلاله وقد كان مسلما في مكة، فحاول أهله أن يفتنوه عن الإسلام وأن يردوه عن دينه فأبى، فعذب عذابا شديدا وسجن. كان الذي تولى ذلك أبوه سهيل بن عمرو، فوجد هذه الفرصة سانحة، أي أبو جندل رضي الله عنه وجد الفرصة سانحة عندما علم بقدوم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فانسل وأخذ يمشي متخفيا حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يفاوض قريشا في وثيقة الصلح، وأبوه سهيل بن عمرو مع النبي عليه الصلاة والسلام يكتبان الوثيقة. فلما رآه قال: هذا أول من أقاضيك عليه، قد شرطت لنا أنك ترد لنا من جاءك مسلما من أهل مكة، فهذا أول من أطلبك برده لأنه ولده. فالنبي عليه الصلاة والسلام حاول معه برفق أن يترك له هذا المسلم فأبى. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ما انتهينا بعد، ما زلنا في كتابة الوثيقة. قال: والله إن لم ترده فإني لا أصالحك على شيء. فقال: فأجزه لي، أنا اشترطت لك هذا الشرط وقبلت به، لكن اتركه لي، أكرمني به كما يقولون. قال: والله لا أجيزه لك، والله لا أجيزه لك. فصاح أبو جندل رضي الله عنه في المسلمين وقال: كيف أرد إلى المشركين يعذبونني ويفتنونني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام صبره وطمأنه وبشره أن الله سبحانه وتعالى سيجعل له فرجا ومخرجا، ورده إلى أهل قريش، إلى كفار قريش. وهذا دليل على وفاء النبي عليه الصلاة والسلام بما شرطه على نفسه. وجاءه رجل من المسلمين أيضا ممن كانوا يعذبون في مكة على دينهم، اسمه أبو بصير، وهو من الشجعان الشبان، كان مأسورا أيضا عند أهل مكة عند أهله، فانفلت منهم حتى جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وما كاد يصل المدينة حتى أرسلت قريش في أثره اثنان من رجالهم. جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: قد شرطت لنا، فردد إلينا هذا. فرده النبي عليه الصلاة والسلام، أرسله معهم. فلما كان ببعض الطريق احتال عليهما بحيلة، فأخذ سيف أحدهما وقتله به، فهرب الآخر، هرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، خشي إن كان هرب إلى جهة مكة أن يلحق به أبو بصير فيقتله، فما وجد ملتجأ له إلا أن يهرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فذهب إليه يركض ويعدو، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام الذعر في وجهه فسأله فأخبره بما صنعه أبو بصير فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد وفى له رده إليه. وخشي أبو بصير أن يرده النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى إلى قريش، ففر إلى ساحل البحر وكانت له قصة مشهورة سنتعرض لها إن شاء الله في الدرس القادم. المهم الذي نقف عنده في هذا الحديث في هذه الليلة هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد وفى لهم بما اشترطه، وهذا دليل على وجوب الوفاء بالشروط، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.